فؤاد الأوتار من أرج الروض المعطار من وهج من طهر الأنوار انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان إلى أين، للشاعر السعودي حسين عرب. قالت: إلى أين تستهدي ولا تقف؟ أزرى بك الوجد أم أودى بك السرف؟ وما لعينيك ذاب الجمر بينهما، وما لقلبك كالبركان يرتجف؟ أراك تدلج كالمسلوب منطلقا بين المسالك، لا نهج ولا هدف. تهامس الناس عن نجواك واختلقوا فيك الظنون كما يهوون واختلفوا. فقلت: خلي سبيلي، إنني شبح وقد تساوى لديه الدر والصدف. أهيم كالآمل الحيران منسربا في لجة ضل فيها الفكر والشرف. والناس من الناس إن لاموا وإن عذروا، إلا نوائب تستشري وتنذرف. فليتني والنوى تهوي بسابحتي، طيف مع الريح أخفى لونه السدف. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.